بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الاستقراء باب الصلاة على من ترك دينا. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبان عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في الديون، ومن مات وعليه دين والمحجور عليه وش حكمه إلى آخره. يقول رحمه الله: باب الصلاة على من ترك دينا. باب الصلاة يعني ترك الصلاة على من ترك دينا، على من عليه دين، مات عليه دين ما يصلى عليه، خصوصا الرسول عليه الصلاة والسلام أو الإمام الأعظم. إذا الملك ما يصلي على من عليه دين، وأما الناس يصلون، الناس كلهم يصلون على من عليه دين، لكن الذي يؤمن الذي الرسول عليه الصلاة والسلام له شفاعة، فإذا شفع في إنسان عليه دين ما تقبل، ما تقبل شفاعته، لأن الحقوق بني آدم، حقوق بني آدم بعضها ببعض لا يمكن أن تغفر، ما يغفر منها شيء، ولو عود تبريد ما يغفر منها شيء، إلا إن تنازل لك تحلل حل أباحك أو قضيته حقه، ولا ما يغفر، ما حق حقوق الآدميين بعضهم ببعض ما عليه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدواوين ثلاثة، الدواوين اللي تكتب ثلاثة، ديوان لا يعبأ الله به وهو حق الله تعالى وتقدس اللي بينك وبين ربك معفو ما يعبأ الله به، وديوان تحت المشيئة وهو استعمال الكبائر تحت المشيئة، إن شاء ربنا غفر وإن شاء عذب استحقاقك، الإنسان يعذبك استحقاق ثم تخرج، وديوان لا يمكن أن يمسح منه شيء، كله موجود، حتى عود الكبريت موجود، وهو حقوق العباد بعضهم على بعض، حقوق العباد بعضهم على بعض، هذا ربنا تعالى وتقدس ما يتسامح عنه ولا يترك منه شيء لا قليل ولا كثير. حقوق المسلم أخذ حقه أعطى حقه في الدنيا، وإلا يؤخذ منك يوم القيامة. طردك المفلس مرة، المفلس ما الذي ما عنده درهم، قال: لا، المفلس الذي يأتي بأعمال مثل الجبال، أعمال صالحة مثل الجبال، ثم يأخذ من هذا ويعطى هذا ويأخذ من وين انتهى، وأخذ السيئات ورميت عليه، حسنات كلها تروح، ثم يأخذ أيضا زيادة من السيئات. معنى هذا أن الحقوق بين بني آدم لا يغفر منها شيء إطلاقا، لا يمسح منها شيء. الشاهد يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان الحديث قال: حدثنا أبو الوليد. يقول البخاري: حدثنا أبو اليود الطوالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال عن أبي حازم الصغير قال الكبير هذا عن أبي هريرة عن أبي حازم الكبير إذن سلمان الأشجعي مولى عزة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، من ترك مالا فلورثتي ومن ترك كلا فإلينا. تقول عليه الصلاة والسلام: من ترك مالا، إذا مات الإنسان وترك مال فلورثته ما ندخل، ومن ترك كلا يعني ترك دين أو ويع أو شيء من هذا فعلينا. يقول الرسول هكذا، وهذا إلى يوم القيامة ينبغي للملوك، ينبغي للرؤساء، ينبغي لكذا أن يحافظوا على ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. وبيت المال ما وضع بيت المال إلا لسداد ديون الناس، فإذا كان عليه دين بشرط أن يكون الدين ما صرفه في حرام، الدين هذا اللي كان عليه ومات ما صرف هذا الدين في حرام، صرفه نفقة على عياله أو سدادا لأداء آخر أو شيء من هذا، فإنه عامل على بيت مال المسلمين يسدده ولي الأمر. إذا مات المسلم وعليه دين سدده ولي الأمر بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. أما من ترك مال فلورثته، ما عاد يشاركه في ثناء. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أبو ليون الهلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمران أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرث عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. يقول الرسول يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر العقدي ابو عامر العقدي قال حدثنا فليح فليح قال عن هلال بن علي عن هلال بن علي قال حدثنا ابو عبد الرحمن بن ابي عمره عبد الرحمن بن ابي عمره قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم ما من مؤمن الا وانا اولى به في الدنيا والاخره. يقول عليه الصلاه والسلام ما من مؤمن الا وانا اولى به في الدنيا والاخره. لا شك ان اتباعه في الدنيا نتبع سبيله وطريقه عليه الصلاه والسلام, وفي الاخره نتبعه ايضا. في الاخره نتبع نرد عليه امته على الحوض, وهو جالس على الحوض عليه الصلاه والسلام, على الحوض حوضه اللي يسمى الكوثر الذي في عرصات القيامه يتبع يردون عليه الناس. لكن من المؤسف انه يذاد عن الحوض امم عالم, ويقول يا ربي امتي, فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك, ارتدوا عن الاسلام وفسقوا وابتدعوا وعملوا اشياء ما تدري عنها. يقول سحقا لهم وبعدا سحقا لهم, ثم تسوقهم الملائكة الى جهنم بسياط من نار. يقول عليه الصلاة والسلام ثم قال عليه اقرأوا ان شئتم. النبي اولى بالمؤمنين النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواج امهاتهم. لا شك انه اولى بالمؤمنين من انفسهم, لانه مثل الاب للامه. النبي مثل الاب للامه, ومن بركه هذه الامه او من رحمه الله تعالى وتقدس لهذه الامه ان جعل نبيها موته متقدم. موته لو كان متاخر كان جعل موته ليكون فرطا للامه. الفرط هو الذي يشفع للامه, يتقدمها ثم يشفع لها. فكونه مات قبل الامه هذا من بركه الامه او من رحمه الله بالامه. نعم. قال فإمام من مات وترك مالا فليرثه عصمته. يقول من ترك مالا فليورثه, ومن ترك ضياعا او عيالا او يتامى او مساكين او فقراء او ديون فبيت المال يتولى هذا كله. نعم. الى يوم القيامه. باب مطل الغني ظلم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الاعلى معمر عن عمه بن منبه اخي وهب بن منبه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. يقول البخاري رحمه الله باب مطل الغني ظلم. باب مطل الغني ظلم. مطله يعني تاخيره, يعني تاخيره المماطله فيه. تعال بكره, تعال بعد اسبوع, تعال كذا. طيب انت عندك انت غني واطلبك انا اموال, اعطني اياها. انت غني ما انت فقير حتى تماطل بك. فمطل الغني ظلم, يعني اذا ماطل بك الانسان وان تطالبه بدين عليه فهو ظلم. نعوذ بالله. فادع عليه دعوه المظلوم مستجابه. دعوه المظلوم يقسم تعالى وتقدس بعزته وجلاله لانصرنك ولو بعد حين. المظلوم اذا دعا على الظالم يقسم رب العزه والجلال ان لانصرنك ولو بعد حين, وتفتح السماوات ابواب السماوات لها. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا معمر بن راشد قال عن همام بن منبه همام أشهر من وهب من أخوه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم مطل الغني ظلم يعني مماطلته والتلاعب فيه. عندك لي 10,000, عندك لي 5,000, عندك لي 10 ريال, عندك لي أقل أكثر, جيتك عطني إياه ما يجوز. تقول بكرة وبعده أنت غني عندك المال, خذ من مالك وعطني خلاص. ليش بكرة بعده بعد أسبوع بعد شهر بعد كذا؟ ما هو أنت غني, مغنيك الله ما أنت فقير. مطل الغني ظلم, يعني أنك تدعو عليه الإنسان يستجاب له, يعني يروح جميع ماله أو هو بنفسه يروح بسرعة. نعم. باب لسائب الحق من قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. قال سفيان عرضه يقول مطلتني وعقوبته الحبس. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا يحيى عن شعبة عن سلمان أبي سلمان أبي هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلد له فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق من قال. يقول البخاري رحمه الله باب لصاحب الحق مقالا. باب لصاحب الحق مقالا, يعني صاحب الدين اللي يطلبك له مقال يتكلم عليك يجهر بصوته يتكلم بالشوارع مع الناس وبالمجالس يتكلم عليك الإنسان ما تقدر ترده. ليش؟ عليك دين، لأنه فلوسه عليك، يقول أعطني وتعيي. وهذا من لي الواجب، أنت واجب وتماطله. ليش؟ مطل الغني ظلم كما سبق. يقول البخاري ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عقوبته، ويذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه ما ثبت الحديث عنده ولكن موجود في السنن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لي الواجد والظلم يحل عره وعقوبته، يعني لك أن تشكوه على الحكومة فتسكنه وتضربه، يحل عره ويحل عره أن تتكلم فيه وليس بغيبة، تتكلم فيه وهو غائب وليس بغيبة، لأنه لأن عرضه حلال لك الإنسان، لأنه ما طلك وانترك وجعل يتلاعب فيك وأنت صاحب دين. مطل الغني أو قال لي الغني يحل عرضه وعقوبته، عقوبة السجن أو الضرب حتى يسدده، والغيبة أو كلام فيه جهرا بين الناس هذا حلال لك الإنسان. قال سفيان عرضه يقول مطلتني، وعرضه يقول مطلتني يا فلان، أخرت ديني، أخرت الدين مطلتني، يعني أخرت التلاعب بي، وأنا أخوك المسلم ما يجوز التلاعب، أعطني حقي لأنك عندك فلوس، لأنك غني، لو كان فقير ما يجوز أن يتكلم عليه بشيء إطلاقا. وعقوبته الحبس، وعقوبته الحبس، مطله ما مطل الغني ظلم، عرضه أن يتكلم به أمام الناس ويسبه ويقول له عجل يعطيني حقي، وحبسه والحبس والعقوبة. أن يحبس يسكنه، يسكنه الحاكم استقبال الحاكم، فإما أن يعطيه لأنك عندك فلوس ما أنت فقير، وإلا يسكن. قال حدثنا مسدد، يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال عن سلمة بن الأكوع، عن سلمة بن الأكوع بن كهيل، ابن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلد له فأما بيه. يقول أبو هريرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه، أخذ منه الرسول جمل رباعي 4 سنين له، فقاضى صار يتكلم على الرسول يتكلم بشدة، فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، أعطوا فبحثوا عن سن ما وجدوا قال أعطوا أفضل، فأعطوه أفضل. ما الذي حصل بعدما كان يسبسب ويتكلم بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال وفى الله عنك وفيت، وفى الله عنك وفيت، وفى الله عنك، صار يدعو للرسول عليه الصلاة والسلام. باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجد عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. وقال سعيد المسيب قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. يقول البخاري رحمه الله باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع إذا وجد ماله عند مفلس فهو أحق به. مثلا شخص تدين من هذا وأخذ فلوس من هذا وأخذ من هذا، اجتمع له الديون ثم فلس ما عنده شيء، اشتكوه على الحاكم، الحاكم أعلن أنه محجور عليه، محجور عليه في جميع تصرفاته وجميع أمواله اللي بين يديه، لا يمكن يتصرف لا بيع ولا شراء ولا إجارة ولا نكاح ولا رجع ولا شيء، محجور عليه في جميع أمواله ما يتصرف فيها إطلاقا، لأن الحاكم أعلن أنه محجور عليه، ومن تصرف معه فحقه ذاهب. إذا قال أخذ مني كذا نقول خلاص محجور عليه، وأعلن الحاكم أنه محجور عليه، ليش تصرف أنت؟ لكن ذمته عامرة، المحجور عليه ذمته عامرة يبيع يشتري بذمته جائز هذا. يقول يا فلان عطني الكتاب بعشرة ريال بذمتي أعطيك إياه بعدين إذا فك الحجر عني ويبيع يشتري فيه فلا بأس لأن ذمة المسلم عامرة يبيع يشتري فيها لا بأس بذلك. لكن أشياء الناس ما يجوز يأخذها. فالمسلم الحاكم حجر عليه بجميع ما أمواله ولا يجوز التصرف بشيء منها إطلاقا لأنه إذا حجر عليه الحاكم وأعلن الحجر عليه لا يجوز لأحد أن يبيع يشتري معه أو ينكح ابنته بصداق أو مثلا يستأجر أو مثلا يذهب. لكن لو أنه حجر عليه القاضي ومن الغرماء وجد سيارته باعه إياها قبل الحجر أو بعده قبل الحجر باعه إياه وجد السيارة بحالها ما تصرف فيها هذا يأخذها. القاضي يأمر بتسليم السيارة لصاحبها التي اشتراها منه قبل الحجر يأخذها. من وجد حقه سليما ما تصرف به الإنسان المحجور عليه يأخذ حقه يأخذه والأشياء عليه. لكن ما يأخذه إلا بإذن من القاضي. القاضي يأمره يقول هذا حقك قال نعم اشهد شهود شهاد فلان وفلان هذه سيارتي اشتراها مني قبل الحجر عليه وأخذها. قال شهد فلان وفلان نعم شهد فلان وفلان تفضل خذ سيارتك الإنسان لأنهم يقولون لا حجر عليه تباع لنا وله. يقول لا هذا حقه عين على عين وجد حق عينه ما تصرف بها الإنسان يؤخذ يأخذها. فالقاضي يعطيه إياها ولا يسر في السياحة الغرمة ولا يسر في الأحكام. الشاهد من وجد حقه سليما عند المفلس فإنه يأخذه بعينه. وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجوز عتقه ولا بيعه ولا شراءه. وقال الحسن البصري إذا أفلس لم يصح بيعه ولا شراءه ولا إجارته ولا نكاحه ولا شيء تصرفاته كل تصرفاته باطلة. وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان من انتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له. يقول سعيد بن المسيب إن عثمان رضي الله عنه قضى بالإنسان إذا حجر عليه ووجد عين ماله يأخذه ويترك الغرمة حتى لو عارض الغرمة يعارضه يقول لا ما تحقق حنا لا. يقول لا إذا وجد عين ماله قبل الحبس قبل الحجر يأخذه. قال حدثنا أحمد بن يونس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية. زهير بن معاوية قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري قال قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو. قال حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن حزم ولا عبد الرحمن بن الحارث. لا لسه هذا بن حزم. نعم قال عمر بن عبد العزيز. عن عمر بن عبد العزيز قال عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه خليفة الخامس. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنهم أجمعين. هذا الذي فتح ديار بكر أرض الرفض في الرايات فوق رأسه رضي الله عنه وأرضاه الحارث بن هشام. قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك حقه عند من فلس أما فلسه الحاكم أو أفلس هو أدرك حقه بعينه يأخذه. الحاكم يأمر بإعطائه حقه ولا يلتفت إلى حجج الغرماء وصياح الغرماء ما يلتفتها. هذا حقه بعينه اشترى منه السيارة هذه مثلا أو البيت هذا قبل الحجر عليه والآن وجدوه بحاله ما تصرف فيه نرد عليه. باب من أخر الغريم إلى الغد أو نهوي ولم ير ذلك مضلا. وقال جابر رضي الله عنه اشتد الغرماء في حقوق في دين أبي فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائتي فأبوا فلم يعطيهم الحائط ولم يكسروا لهم. قال سأقضوا عليه غدا فقضى علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم. يقول البخاري رحمه الله باب من أخر الغريم إلى الغد من أخر الغريم إلى الغد لم يكن مطلا. هذا استنتاج فقهي من البخاري رحمه الله من قصة جابر حيث أن جابر طلب من اليهود أن يأخذوا حديقته بكاملها كل الثمر يأخذوه ورفضوا فأمهلهم إلى غد. فمعناه أن الغد ما هو مطل يعني أجيك حدث بكرة ما يسمى مطل. فرق جابر أمهلهم إلى الغد وأمهلهم الرسول كذلك أوافق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منهم أن يأخذوا الحديقة بكاملها فرفضوا. رفض اليهود أن يأخذوا ما على عبد الله بن عمرو بن والد جابر رفضوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمهلهم إلى الغد، وبعد الغد جد النخل أبو العجوة الحال وأم عذق الحال والجبيبة الحال والثانية الحال، كل نخل كل نخل له مسمى، هذا النخل هذا المقطير هذا يسمى عجوة، وهذا المقطير يسمى مرق، وهذا يسمى كذا، كل نخلة لا اسم حطها الحال حتى عجوة. فلما أصبح الصباح جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وبرك على النخيل كله، ثم دعا اليهود وقال لهم، قال لهم لهم الظاهر 13 وسط سددهم إياه من نخلة واحدة فقط، نخلة واحدة يعني نخلة من جنس واحد سددهم إياه، يقولوا بقي لنا 17 وسط، أعطيناهم 13 وسط وبقي لنا 13 وسط. نعم 17 الباقي 17 وسط 17 وسط. نعم باب أما أمال المفلس والمعدن فقسمه بين الغرماء وأعطاه حتى ينفق على نفسه. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا يزيد بن زريع قال دثنا حسين المعلم قال دثنا أبو نبي رباح جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أعتق رجل غلاما له عند بر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه. يقول البخاري رحمه الله باب من باع مال المفلس والمعدن، باع مالا مفلسا فقير يبيع ماله ما عنده إلا عبد واحد وراح قال عنده معتق أعتقته، فقال الرسول لا ما يعتق، عتق بغنى، العتق عن ظهر غنى، أما أنت فقير كيف تعتقه؟ فحرج به الرسول من يشتري العبد من يشتريه، قال نعيم أنا أشتري بكم، هذا قال 600 هذا قال 7، قال نعيم 800 قال خذوا هات 800، فأخذ 800 وأعطاها الرجل، قال أنت فقير أنفق على نفسك وأنفق على عيالك أحسن لك من كونك تعتق العبد وتقول يا رب يا كريم يا رب يا كريم أحسن لك. انظر التوجيهات النبوية عليه الصلاة والسلام، فليت الناس يفعلون هذا، قضاة وغيرهم يفعلون هذا بالناس، من جاء يشحذ يقول أنا عندي كذا وأنا عندي كذا وأنا فقير وأنا كذا، فقالوا له تعال مش عندك هات مش في بيتك، مش في بيتك عندك سيارات نبيع واحدة ونخلي لك واحدة، عندك كذا عندك بيوت نبيع واحد ونخلي واحد ونسدد ديونك ولا تشحذ الناس أحسن لك. هذه سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها سيرة ونبراسا لمن يأتي بعده عليه الصلاة والسلام. باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به وإن يعطي أفضل من دراهمه ما لم يسترد، وقال عطاه عمرو بن دينار وإلى أجله في القرض. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل يسلبه فدفعه إليه لأجل مسمى. الحديث يقول البخاري رحمه الله باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أجله في البيع أو أسلفه في البيع. يعني جائز إذا أقرضت أخيك المسلم إلى آخر شعبان مثلا جائز، لكن لو جاء لو أتاك بحقك وانت اتفقت وياه على أنه يأتيك بحقك في واحد رمضان، لكن حصل لك رزق وجاك فلوس وأتيته بحقه قبل الأجل، يجوز تقول نعم هذا من أفضل، هذا من أحسن الأعمال وأفضل الأعمال وأفضل السداد، سدد إذا حصلت مال سدد وحسن لك، لأن الإنسان ما يدري متى يموت، ما تدري متى تلحق بربك الإنسان وأنت عليك دين، فراقة بالدين، والمسلم معلق بدينه حتى يقضى عنه، المسلم حتى لو مات ودفن معلق بدينه روحه معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فأنت تسدده متى ما استطعت أن تسدد دينك سدده حتى لو ما جاء الأجل، الأجل ما له قيمة، الأجل اللي حصلت الفلوس ما له قيمة حينئذ. نعم. وقال عطاه عمرو بن دينار هو إلى أجله في القرض. وقال عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار هو إلى أجله، يعني ما يقول عطني فلوسي قبل الأجل ما يمكن، ما دام اتفق على أجل ما يمكن يعطيه قبل أجله، إذا ما يمكن يطلبه قبل الأجل، أما يعطيه قبل الأجل فهو جائز من أفضل ما يكون أفضل شيء. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة. وقال الليث حدثني جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن هرمز. عبد الرحمن بن هرمز قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعضهم. يقول أن الرسول عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل استسلف إنسانا 1000 دينار. مرت القصة، القصة مرتنا من 10 أيام، أنه أخذ منه 1000 دينار. قال عطني من كفيل، قال كفيل الله. عطني من يشهد، قال الشاهد الله. فراح بالدنانير ثم بعد ذلك أرسلها في خشبة كما مرت القصة بكاملها. أرسلها في خشبة وجاءت الأمواج تطرح في الخشبة، جاء صاحب الدنانير 1000 وأخذ الخشبة يظنها خشبة طافحة في الماء، لما نشرها إلى 1000 دينار بوسطها وبوسطها ورقة. قال الحمد لله، هذا الرجل أرسل الدنانير ما لقى مركب يركب بوي حتى يسدد، بعد ذلك جاء لقى مركب جاء ومعه الدنانير. قال انت ارسلت شيء قبل هذا؟ ارسلت شيء؟ قال ما لقى شيء باخر اركبنا. قال يا الله سدد عنك، خلاص انا وجدت خشبة فيها 1000 دينار وفيها صحيفة منك كاتبها انت، سدد الله ارجع بدراهم. هذا يضرب ضرب المثل، مثل لسلك ويقصد وجه الله والدار الآخرة، وهذا مثل في الأمانة، في الأمانة والصدق، أنه لما جاء الأجل سدد حقه. باب الشفاعة في وضع الدين. قال رحمه الله دثنا موسى قال دثنا أبو عوانة أم غير عن عامر عن جابر رضي الله عنه قال أصيب عبد الله وترك عياله ودينا، فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعدا من ديني فابوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فابوا، فقال صنف ثمرك كل شيء من على حدته، إذ قبل زيد على حدة واللين على حدة والعجوى على حدة، ثم أحضروا ما تأتيك. ففعلت، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد عليه وكال لكل رجل أن تستوفى، وبقي الثمر كما هو كأنه لم يمس. وخذوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا، فذهب الجمل فتخلف علي، فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفي، قال بعنيه ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا استأذنت، قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. قال صلى الله عليه وسلم فما تزوجت بكرا أم سيبا؟ قلت سيبا. أصيب عبد الله وترك جواري صغارا، فتزوجت سيبا تعلمهن وتؤدبهن. ثم قال أتي أهلك، فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني، فأخبرته بيعي الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووفزه إياه. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل، فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم. يقول البخاري رحمه الله جمع حديث جاء حديثي جابر جابر بحديثين اثنين جمعنا البخاري رحمه الله، لأن الأصل كله جابر رضي الله تعالى. يقول البخاري رحمه الله باب الشفاعة في وضع الدين. باب الشفاعة في وضع الدين، يعني لك أن تأخذ أخاك المسلم، يا فلان فلان يطلبني فلوس وأبي تروح معي أنا وياه، لعله يتأخر شوية، يتأخر 10 أيام، يأخر دينه عني 17 أيام وأنا أجيب له دينه. فيذهب معه أخوه المسلم يقول يا فلان لو سمحت الله يرضى عليك، هذا أخوك وما عنده شيء الآن، لكن بعد 10 أيام إن شاء الله يجيب لك حقه. قال لا بأس به، ما قال عشان حضورك يا أبا فلان أنا أخرت الدين. يجوز هذا شفاعة الدين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة قال حدثنا مغيرة بن مخزوم. نعم مغيرة بن مخزوم. مغيرة بن مسلم. مغيرة بن مسلم قال حدثنا عامر الشعبي. عامر الشعبي قال عن جابر بن عبد الله. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام والده في أحد، لما قتل ترك ديون كثيرة لليهود، ولكن يقول أعطيتهم الحديقة، أردت منهم أن يأخذوا التمر اللي على الحديقة فرفضوا، أردت منهم أن يأخذوا التمر كله، كل الحديقة كل التمر اللي عليها يدوه خذوه، فرفض اليهود. فجاء الرفع شكوته للرسول يريدوا أن يشفع لي، فشفع عند اليهود ما رضي الشفاعة، ما قبل شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام اذهب يا جابر وجب عمال وجد النخلة أم عذك هذه الحال واللينة الحال والعجوة الحال وفلان الحال وفلان الحال واتركها حتى آتي. فلما أصبح الصباح جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وبرك عليها ثم دعا اليهود. فجاء اليهود فكان لهم جابر من نخلة واحدة، هذه النخلة هذا المقصير هذا كان لهم وصفاهم 13 قال 13 وسق، وبقي النخل كأنه ما أمسه أحد، بقي النخل على ما هو عليه من بركة الله ثم بركة الرسول عليه السلام كأنه ما أمسه أحد، كأنه ما أخذ منه أحد. نعم. قال في الحديث الثاني ثم وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا فأذهب الجمل، ثم أتى بالحديث الثاني وهو الجمل، يقول فأتاني الرسول في غزوة فلا وجدني على جمل، والجمل هذا معي عيلة يمشي ما تعبان عيلة يمشي، يقول فلق عن الرسول من وراء، لحقنا الرسول عليه الصلاة والسلام من الخلف، من هذا؟ قلت جابر، قال ما لك؟ قلت الجمل معي تعبان، قال أعطي معك عصا، قلت نعم، فأخذ عصا وضربه ونهره، يقول فطار طيران، كأنه كان أول يمشي وراء الناس صار الحين أمام الناس يطير طيران، يقول بعنيه يا جابر، فقلت ولك يا رسول الله، قال بعنيه، فبعته إياه في أوقية، ثم لما وصلت المدينة قال سألني عن الزواج، قلت تزوجت؟ قال له نعم، قال عليك إذا أتيت فأتي إلى آخره، ثم يقول أتيت بالجمل لما وصلت، يقول وصلت قبل الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرت خالي بما استحفظ فلامني ليش تبيع جملك، ما أدري ما أدري عن الحكمة وشي، قالوا ما أدري عن الحكمة، الرسول له مخزن له مخزن بعيد عليه الصلاة والسلام، الرسول في شراء الجمل وبيعه من جابر له مخزن بعيد ما درى عنه خاله ولا درى حتى جابر ما درى عنه، الشاهد يقول لما أتيته بالجمل قال لبلال أعطه ثمن الجمل وأعطه حقه من المقاسم، ما المعنى وما هو الحكمة وما السر يكون الرسول شرى الجمل ورده عليه؟ يقول كثير من العلماء أن السر في هذا أنه يخبر أن أباه اشترى الله تعالى وتقدس من الشهداء أنفسهم وردها عليهم، اشترى أنفسهم الشهداء، اشترى ربنا أنفسهم ثم ردها عليهم. فأعطاني ثمن الجمل وسهمي مع القوم، يقول وسهمي مع القوم يعني القوم قسم عليهم الأموال اللي كسبت من المشركين وأعطاه سهمه، وفي رواية أنه أعطاه زيادة، يقول لأجل أحتفظ بهذه الزيادة إلى آخره، يعني روايات يأتي بها البخاري رحمه الله في سنداته الصحيحة. باب ما ينهى عن إضاعة المال وقول الله تعالى والله لا يحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدين، وقال في قوله أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أخضع في البيوع، فقال إذا بايعت فقل لا خلافة، فكان الرجل يقول. يقول البخاري رحمه الله باب ما ينهى عن إضاعة المال، باب ما ينهى عن إضاعة المال وكثرة السؤال كما سيأتي في الحديث، إضاعة المال وكثرة السؤال، إن الله ينهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، إن الله ينهاكم عن قيل وقال، قالوا وقلنا وقالوا وقلنا، هي جنسون بالمجلس نعوذ بالله ما فيه إلا كلام لا ذكر لله فيه، ولم كل شيء يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة فهو منكر لا يجوز، فهو كبيرة من كبائر الذنوب، كل شيء يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة فهو منكر وكبيرة ولا يجوز للمسلم أن يفعله. يقول البخاري معنا وقوله تعالى والله لا يحب وقوله تعالى والله لا يحب الفساد، وقال تعالى ولا يصلح عمل المفسدين، ولا يصلح عمل المفسدين تعالى، ربنا ما يصلح عمل المفسدين. نعم. وقال أصلاتك تأمرك أن نترك، أصلاتك يا شعيب قوم شعيب، أصلاتك يعني عبادتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أموالنا ما نفعل بما نشاء، تفعلون بها الباطل، تفعلون ما تبخسون الناس أشياءهم، ما يجوز هذا، أو أن نفعل في أموالنا ما شاء، إنك لأنت الحريم الرشيد. نعم. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وارزقوهم فيها واكسوهم. نعم. والحجر في ذلك وما ينهى عن القتال. والحجر في ذلك يعني يحجر على من رآه الناس أنه يضيع أمواله. إنسان مثلا معتوه يضيع المال يحجر عليه، يحجر عليه شرعا. حتى لو مو حجر فلس، عندنا حجر فلس وعندنا حجر معتوه، إنسان ما يعرف يتصرف في المال نحجر عليه إذا كان ما يتصرف في المال. فالقاضي هو المسؤول عن جميع ما يحدث في العباد الله اللي عنده في المدينة التي هو قاضي فيها، مسؤول عنهم. فالمعتوه الذي لا يستطيع أن يتصرف يغلب يأخذ الناس أمواله، هذا محجور عليه، ما يبيع ولا يشتري ولا يجوز لأحد أن يبيع منه ويشتري. والثاني المفلس الذي فلسه القاضي لا يجوز أن يبيع ويشتري منه أحد منه. قال حدثنا أبو نعيم، يقول البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أخدأ في البيوت. رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسولنا أخدع، أنا ما أعرف بيع واشتري وأخدع في البيع المشترى. قال إذا بعت أو اشتريت قل لا خلابة، يعني لا خديعة، قل لهم لا خلابة يعني لا خديعة، حينئذ ما حد إذا خدعت أو غشوك أو خدوك فالبيع باطل، البيع معك باطل، لا خلابة فالبيع معك باطل إذا رأيت أنها خدعة أو أنها مكر. قال رحمه الله دثنا عثمان قال دثنا جرير بن منصور الشعبي أبو الراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وواد المنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يقول البخاري رحمه الله بابه تابع للباب تابع. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور قال حدثنا الشعبي عامر قال عن وراد مولى المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. يقول المغيرة بن شعبة إن النبي عليه الصلاة والسلام حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات قتلها والموؤودة إذا سئلت. الموؤودة التي تقتل وهي حية مسكينة يجيبونها قريش، يجيبون البنية لو ولدت بنية وكبرت حفروها ودفنوها ودفنها وهي حية، قنبها ودفنها وهي حية، ما ذنبها وش ذنبها هذه؟ وعن الموؤودة بما قتلت، بأي ذنب قتلت الموؤودة؟ بأي ذنب قتلت؟ ما لها ذنب. يقول أن الله ينهاكم عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات يمنع ما يعطي الناس ويقول هاتوا وهو ما يعطي أحد، يمنع الناس من البخل بخيل ولكن هات ومنعا وهات، منع يمنع ماله ويمنع من البخل ويأخذ من الناس ومنعا وهات. نعم. وكره لكم قيل وقال ربنا كره قيل وقال، قالوا قلنا وزعموا وقالوا يمضي الوقت ويمضي وهم يتهرجون فيما بينهم ما يذكرون الله تعالى وتقدس. وكثرة السؤال وإضاعة المال. كثرة السؤال يجوز أن يكون كثرة السؤال في المال ويجوز أن يكون كثرة السؤال في العلم. كثرة السؤال جائز لهذا وهذا، كثرة السؤال أن تشحذ الناس أو كثرة السؤال في العلم وأنت لا تستفيد شيئا. وكثرة السؤال وإضاعة المال، انتبه عن مالك لا تضيع في الإنسان وإضاعة المال. إضاعة المال ما هو كونك الإنسان تتركه، إنما تضيعه في الحرام نعوذ بالله بأشياء حرام ثم يضيع منك ينفل بالسنان. باب العبد راع في مال سيدي ولا يعمل إلا بإذنه. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن نزوري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول البخاري رحمه الله باب العبد راع في مال سيده. العبد راع ومسؤول عن رعيته. عبدك الإنسان مملوك راع في مالك ومسؤول عن رعيته. وراعي الغنم مسؤول عن رعيته. غنمك الإنسان ما فيه يرعاها مسؤول عنها ومن هي مسؤول عنها يوم القيامة. يقول البخاري رحمه الله ولا يعمل إلا بإذنه. ولا يعمل العبد إلا بإذن سيده. نعم. قال حدثنا أبو اليمان. يقول البخاري حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه. سالم بن عبد الله عن أبيه قال عن أبي عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. كلكم راع ومسؤول عن كلكم راع وكلكم مسؤول على رعيته عن رعيته. فالملك راع للرعية راع على ومسؤول عن رعيته. الملك راع ومسؤول عن رعيته. الوزير راع ومسؤول عن وزارته. المدير راع ومسؤول عن إدارته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. الخادم والأمين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الضابط. الضابط كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صغير أو كبير مرتفع أو ضامن كلكم راع وكلكم مسؤول يوم القيامة عن رعية اللي استرعاه الله إياها. قال أبو هريرة فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة سمعت هذه الكلمات من الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك. وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه الراعي. وأحسب يقول أبو هريرة كأنه متشكك قال وأحسب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الولد راع في مال والده ومسؤول عن رعيته. لا شك الضابط كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال بالآخر فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم هذا الضابط كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا ضابط الحديث. كتاب الخصومات اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.